تاريخ الأمة الإسلامية القديم والمعاصر، وما زالت مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله تخرج الأئمة الأعلام وينهب العلماء من علمه رحمة الله تعالى. وشيخ الإسلام من الأشياء التي اعتنى بها اعتنى بجانب العقيدة، والذي ينظر في مؤلفاته يجد أنه لا يخلو كتاب حتى كتب الفقهية يدخل فيها رحمه الله كلام على الاعتقاد. فتميز الكتب رحمه الله بشرح مذهب السلف الصالح وتقرير أصوله والرد على مخالفيهم من الروافض والجهمية والصوفية والخوارج وغيرهم، فكان يرد عليهم ومن خلال الرد بالنصوص وكذلك القواعد كان يقدم مذهب السنة والجماعة. وشيخ الإسلام رحمه الله امتحن مرات عديدة، فما تكاد ترتفع عنه محنة حتى تأتيه محنة، وهذا كله ليس بسبب شهواته ولكن بسبب صدره وقيامه بالحق رحمة الله تعالى عليه، حتى إنه مات وهو مأسور أو مسجون في القلعة بدمشق رحمه الله. فامتحن بسبب العقيدة الحموية، وامتحن بسبب العقيدة الواسطية، وامتحن بسبب إفتاءه بتكفير الحلف بالطلاق وأنه لا يقع، وامتحن بسبب إنكار شد الرحم لزيارة قبور الصالحين. فكان أعداؤه وحسابه يشذبون عليه ويثيرون السلطان عليه، ثم يرسل فتعقد المناظرات فيظهر للناس ما عنده من الحق، كما قيل ولولا انتشار الناس فيما جاوز ما كان يعرف في دليل العود. فامتحن رحمه الله مرات عديده، وتوفي رحمه الله عام 728، وذلك أنه سجن السجنة الأخيرة في القلعة. فكان في سجنه في القلعة يكتب الرسائل ويجيب على المسائل ويرد على المبتدعة، وكان يزور الناس ويستفتونه. ثم إنه ألهب عليه السلطان بعد ذلك فأخذت منه الكتب وأخذت منه الدوات والقلم، فلما أخذت منه هذه الأشياء تفرغ رحمه الله للعبادة، وكان بقدر أراده الله جل وعلا، فختم القرآن قبل وفاته بعد أن أخذت الكتب منه 84 ختمة، ثم قال: ما ندمت على شيء، ندمي أني لم أجعل أمري مخوفا للقرآن، مع أن حياته رحمه الله وقفت على القرآن ومحبة القرآن. ومات رحمه الله وقد وقف على قول الله عز وجل في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر. يقول ابن كثير رحمه الله وهو من تلاميذه: وفي يوم الاثنين من شهر جماد الآخر من عام 728 أخرج ما كان عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الكتب والأوراق والدوات والقلم، ومنع من الكتابة والمطالعة، وحملت كتبه في مستهل رجل إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. وكان سبب ذلك أنه أجاب لما كان رد عليه التقي ابن الأخنائي المالكي في مسألة الزيارة، فرد عليه شيخ الإسلام واستجهله فشذب على السلطان فقلب السلطان عليه، فأقبل الشيخ بعدها على العبادة والتلاوة والذكر لأمر أراده الله عز وجل، ثم مرض أياما عديدة فمات. فجع الناس بمثل فجعتهم بموت الإمام رحمه الله، فما إن سمع الناس بموت الشيخ رحمه الله حتى لم يبق بدمشق أحد إلا وخرج للصلاة عليه رحمه الله. فجاء الناس من أمراء ووزراء وقوات وحساس وعلماء وزهاد ورجال ونساء وصبيان وكبار، كلهم أتوا للصلاة عليه رحمه الله. وتوفي وعمره 67 عاما، لكن كانت جنازته رحمه الله تمثل بجنازة الإمام أحمد، فإنها من الجنائز المشهودة في تاريخ الإسلام، حيث حضر الصغير والكبير وأغرقت المحال، مع أن الإمام رحمه الله مات وهو في السجن، والإمام أحمد مات وهو خارج السجن، والإمام أحمد مات والسلطان راض عنه، وشيخ الإسلام مات والسلطان راض عليه، وقد شوهت سمعته رحمه الله. لكن كما قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم، لأنه جنائز، لأن الناس لا يجمعون لا لرغبة ولا لرهبة، لكن هي المودة والقبول الذي يضعه الله جل وعلا في قلوب الخلق. فرحم الله شيخ الإسلام، مات رحمه الله ومات الإسلام، لكن من الذي بقي؟ نسي الإسلام ونسيت أسماءه واندرست علومه، لكن بقي هذا العدد إلى زماننا هذا والأمة تنهى من ذلك. ومن أقواله رحمه الله قوله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا أبو العباس: أنا ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معداك مالكني، إن سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفي عن بلدي سياحة، كتاب الله وسنة رسوله في صدري. ولما سجن رحمه الله بسبب بعض ما ألمه، قال ابن القيم: قال الشيخ رحمه الله: لو بذلت لهم مثل هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جازيتهم بما تسببوا لي فيه من الخير. وقال: إن المحبوس من حبس قلبه عن ربه، أو قال: من حبسه هو، أما من كان مع الله فإنه حقيقة حر طريقا. رحمة الله تعالى على هذا الإمام. أما بالنسبة للعقيدة الواسطية، فلماذا سميت هذه العقيدة بهذا الاسم؟ ولماذا ألفها شيخ الإسلام رحمه الله؟ شيخ الإسلام رحمه الله حدثنا عن هذا الأمر فقال: قدم علينا رجل من أرض واحد، رجل من القضاة يقال له رضي الدين الواسطي، فقدم عليه وهو حاج، وكان من أهل الخير والدين، وشكى لشيخ الإسلام ما الناس فيه من الجهل وانتشار البدع بسبب التتار ودروس الدين والعلم، وطلب شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة في العقيدة له ولأهل بيته. قال شيخ الإسلام: فاستعفيت منه وقلت له: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ من عقائد أئمة السنة بعضها. فألح السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فآخذها. قال: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قائل بعد العصر، بجلسة واحدة كتبها. وهذا يدل على عمق علم هذا الإمام، فإن تنظر إلى النصوص واستيعابها وتنظر إلى النقص حينما يأتي به الشيخ رحمه الله، يأتي في الأدلة على مسألة العلوم أو على مسألة الرؤية أو على صفة من الصفات، يأتي بها من أول القرآن إلى آخره، وهذه الأمور استحضار وضبط للعلم رحمة الله تعالى عليه. ولما ألف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة انتشرت وتلقتها الناس، لأنها رسالة تعتبر من أحسن ما كتب في بيان العقيدة السلفية الصحيحة، فعبارتها سهلة وواضحة، وأيضا لا لبس فيها. ولذلك لما ثار بعض أهل الأهواء فطلب السلطان شيخ الإسلام ابن تيمية وعقدت له ثلاث مناظرات على ما في العقيدة الواسطية. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا ليس اعتقادي ولا اعتقاد الإمام أحمد، هذا اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، وأنا أمهلكم ثلاث سنوات، ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثة، ثلاث سنوات أن أتيتوني بحرف عن الصحابة رضوان الله عليهم يخالف ما فيها فأنا أرجع. ولم يستطيعوا، لأن عقائد أهل السنة والجماعة واحدة، قد يختلفون في باب الأحكام لكن في باب العقائد عقائدهم هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، فأصولهم واحدة لا اختلاف بينهم. أهل البدع والأهواء بينهم اختلاف، لكن أهل السنة والجماعة عقائدهم واحدة. وقد اعتنى العلماء بشرح العقيدة الواحدية، واعتنى الطلاب بشرحها ودرسها ومدارستها، لأنها جمعت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن من الكتب المؤلفة في شرحها من ذلك، هنا الكتب طبعا مختصرة وهنا كتب مطولة، لكن من المختصرات كتاب التنبيهات الثانية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر الشعبي، وكذلك أيضا شرح الواسطية للشيخ محمد خليل الراحي، وهو شرح جيد ومفيد، وكذلك أيضا شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهو شرح أيضا مناسب ويصلح للمبتدئين. وأما المطولات فكثيرة، لكن من أهمها أربع شروح. الأول التنبيهات الثنية، التنبيهات الثنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد، طبعا شرح الشيخ السعدي التنبيهات الوطيلة، وهذا التنبيهات الثنية. التنبيهات الثنية عبد الرشيد من أحسن الشروح في الواسطية، وكذلك أيضا شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو شرح واسع ومفيد في أكثر من 50 صفحة، وكذلك أيضا شرح الشيخ ابن تيار الروضة المهدية، وكذلك شرح الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله، والتعليقات الجلسية على العقيدة الواسطية. وفي كتاب طيب جمع الشيخ صالح خالد المفلح سماه شرح الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع كلام بشيخ الإسلام على جمل الواسطية، فكأن شيخ الإسلام شرحها وإن لم يتصدى لشرحها، لكن من مجموع كتبه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، لأن البداء بالبسملة مندوب إليه كتابا وسنة، والنصوص في هذا معلومة ومعروفة. ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، لما بدأ البسملة ثنى بعد ذلك بحمد الله عز وجل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ خطبه بحمد الله عز وجل. وقوله الحمد لله تعريف الحمد كما بينه شيخ الإسلام هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قوله الذي أرسل رسوله أي الذي بعث رسوله، والرسول قيل هو ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي هو ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ويكون المراد به حفظ الدين. حينما يوحى إليه يكون المراد به حفظ الدين. فعلى هذا يدخل في ذلك النبي الله عز وجل آدم. وقيل إن الرسول هو من بعث بشريعة جديدة، والنبي من بعث بشريعة من قبلها، والأنبياء عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث أبي ذر وفي إسناده ضعف أن عدد الأنبياء 124,000. الله جل وعلا يقول: الله قد بعثنا في كل أمة رسولا، وما خلا زمان إلا وقد بعث الله عز وجل فيه نبي من الأنبياء. قوله بالهدى ودين الحق، أي أن الله عز وجل أرسل محمدا بالهدى وهو العلم النافع، وبدين الحق وهو الأمر والطاعة. قوله ليظهره على الدين كله، أي أن الله عز وجل لما بعث محمدا بهذا الدين وعده أن يظهره على الدين كله، كما قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. والله جل وعلا قد نصر دينه وأعد عباده، وهذا وقع. ولذلك ما مضت 25 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر الإسلام شرقا وغربا، وفتحت بلاد كسرى وفتحت بلاد قيصر، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض كما بين المؤلف رحمه الله أنه قال: ليظهره على الدين كله، وقد فعل سبحانه وتعالى. قال: وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شاهدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وعلى أن الله عز وجل ناصر دينه، كما قال الله عز وجل: والله على كل شيء شهيد. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي أول واجب على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها إقرار الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وهذه الكلمة هي أوجب الواجبات وأصل الأصول. أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد، إذ هو من الأوامر أعظم، وهو نوعان هيا من جهنم. وكلمة التوحيد لها شروط ولها أركان ولها نواقض، ليس هذا مجال بحثها، لكن أما أركانها باختصار فهما ركنان: النفي والإثبات. فلا إله نافية، الألوهية عن كل ما سوى الله، إلا الله فيها إثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. وأما شروطها فسبعة: لا يتم الإتيان بها إلا إذا حقق هذه الشروط السبعة، وقد جمعها الناظم بقوله: علم يقين وإخلاص وحب كما محبة وارتياد والقبول لها، وزيد ثامنها الإخلاص منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان فاعبدها. فهذه شروط لا إله إلا الله. وأما حقها فإن الحق لا إله إلا الله فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما نواقضها فمذهب أهل السنة والجماعة أن لا إله إلا الله، أن كلمة لا إله إلا الله لها نواقض قولية وفعلية، فقد يخرج الإنسان من الإسلام بكلمة أو بفعل. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض من نواقض الإسلام، وذكر غيره من العلماء أكثر من ذلك. والعلماء يذكرون في باب حكم المرتد كما في كتبه الفقه وفضائل هذه الكلمة لا يمكن حصرها. ولذلك المؤلف رحمه الله أشار إليها قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله فهذا اعتقاد، أي ما سأذكره لك في هذه الرسالة هو عقيدة هذه الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، فهو عقيدتهم التي عقدوا عليها قلوبهم فلا يتزحزحون عنها ولا يرجعون عنها، فهي أصول دينهم أخذوها من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وسار عليها القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله الفرقة الناجية، أي الجماعة الناجية، والمقصود بالناجية التي سلمت، سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة لتمسكها بالحق واستقامتها عليه. فالفرقة الناجية سلموا في عقائدهم من البدع والضلال، وسلموا في مناهجهم من الغلو والافتراق والتفريط، وسلموا أيضا في الآخرة بإذن الله عز وجل كما وعدهم الله، سلموا من العذاب. وقد روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبلهم افترقوا على 72 فرقة، وإن الأمة تفترق على 73، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فائدة: اختلف العلماء رحمهم الله في تعداد الفرق التي خرجت عن دائرة أهل السنة والجماعة، وكلامهم في هذا يقول: لكن من الفرق الروافض، ومن الفرق التي ضلت المرجئة، وكذلك الخوارج والجهمية والصوفية والمعتزلة وغيرهم. وأيضا من الفوائد في هذا بالنسبة لحصر الفرق التي ضلت عن الصراط المستقيم في باب العقائد، يصعب حصر ذلك. والأولى للإنسان أن يعرف سبيل النجاة، فيعرف سمات أهل السنة والجماعة ومزايا منهجهم وأصول عقائدهم، فيتمسك بهذه الأصول. وأما الفرق التي ضلت فإنها كثيرة لا يمكن حصرها، وما حصل من تعداد في الزمن الأول جد غيره في زمانه، وسيأتي فرق أخرى فإن الأهواء لا يمكن أن تنقطع، والبدعة تجر إلى بدعة، والضلال يجر إلى ضلال. ولذلك المنهج السليم في تعلم العقيدة أن يعرف الإنسان الحق ويعرف دليله. وأما البدع والأهواء فالإنسان يعرفها بالإجماع. أما الاشتغال بتفاصيل الفرق وتفاصيل شبهاتهم فإن هذا لم يكلفنا الله جل وعلا به، والإنسان إذا تعمق في ذلك قد تقع في قلبه شيء من الشبهات فيجتهد في إخراجها ما يستطيع، ولذلك كان منهج كبار الأئمة أنهم يشتغلون بتعلم وتعليم أصول أهل السنة ولا يؤدون على الأهواء إلا على سبيل الإجماع، فيردون مستخدمين قول الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل، ويعلمون أن أقرب طريق لرد الباطل هو تقرير الحق، فإذا قدر الحق بدليله تهاوى الباطل أمامه، إلا أنه يحسن بل ينبغي أن ينبغي عدد من أئمة الإسلام للاطلاع على دقائق شبهات أهل البدع ليردها، لكن لا يشغل سائر الطلبة بهذه التفاصيل. ولذلك انظر مثلا إلى كلام الإمام أحمد والآجري واللالشاعر وابن بطة وغيرهم، تجد أنهم يفيضون بتقرير مذهب أهل السنة، ثم يذكرون الدلائل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فإذا جاءوا إلى البدعة أشاروا إليها إشارة. قوله رحمه الله الفرقة الناجية المنصورة، فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة الذين أيدهم الله عز وجل ونصرهم على أعدائهم وجعل لهم العاقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وقد جاء وصفهم بالجماعة، جاء وصفهم بأنهم سواد الأعراب، وجاء وصفهم بأنهم ما منع عليهم وأصحاب، فهؤلاء هم الفرقة الناجية وفيهم الطائفة المنصورة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. والمتأمل للنصوص يجد أن الله جل وعلا لم يجعل هذه الطائفة المنصورة خفية، بل لا بد أن تكون واضحة حتى يقوم على الخلق تقوم الحجة وتبين لهم المحجة. لكن هناك بعض السمات والصفات للفرقة الناجية، فانظر إلى هذه السمات واحرص أن تكون لك، فهؤلاء هم الفرقة الناجية وأيضا فيهم الطائفة المنصورة، فمن صفاتهم أنهم على الحق، والمراد بالحق الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه بقوله ما أنا عليه وأصحابي، فهم موافقون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق، فإذا اختلف الناس في شيء فالمرجع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، فهو الميزان والمعيار. ومن صفاتهم وسماتهم أنهم قائمون بأمر الله جل وعلا، قائمون بالحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، قائمون بنصرته والأمر به والنهي عن ضده. ثالثا من سمات هذه الطائفة أنهم ظاهرون إلى قيام الساعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، فلا بد من ظهورهم حتى تقوم الحجة. ومعنى الظهور أي أنهم واضحون غير مستترون، أنهم واضحون غير مستترون، وأيضا ثابتون على ما هم عليه من الحق والدين على كثرة العوارض في هذا الباب، وأيضا يدخل في ظهورهم ظهورهم بالحجة وإن لم يظهروا في بعض الأزمان بالسيف فيكون ظهورهم بالحجة، لأن الحق لا يقف أمامه الباطل. وأيضا يقول هذه بعض سمانه قوله إلى قيام الساعة، فالفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة باقون وارجعون إلى قيام الساعة، والمراد بالساعة المقصود بها هنا الريش التي يبعثها الله عز وجل في آخر الزمان. فلا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. ولذلك قال عبد الله ابن عمرو: ثم يبعث الله ريحا كريش المسك نفسها مس الحديث، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار القلب عليه تقوم الساعة. قوله أهل السنة والجماعة، يعني أن هذه العقائد التي سأذكرها هي عقائد الفقه الناجية، هي عقائد الطائفة الموضوعة، هي عقائد أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد لهم إثم كما يسمى الروافض بالروافض والخوارج بالخوارج والجهمية ينسبون إلى الجهم، فهؤلاء إذا نسبوا ينسبون إلى السنة لتمسكهم بالسنة وتعصبهم بالسنة ورجوعهم إلى السنة. وقوله الجماعة أي لأنهم مستمعون على السنة، والجماعة المقصود بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان، فهؤلاء هم الجماعة. ولذلك قال العلماء: الجماعة ما وافق ما كان عليه الصحابة في كل زمان، حتى ولو كان الموافق في زمان من الأزمان أو في بلد من البلدان واحد فهو جماعة. الجماعة ما وافق الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال أبو نعمة رحمه الله في كتابه الباحث على إنكار البدع: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ولذلك يا إخوان، إذا أردت أن تعرف الجماعة فانظر عقائدهم وعباداتهم، لا تنظر إلى كثرتهم. قد يكون في زمن من الأزمان أهل السنة والجماعة طيبة وغباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقد يكفرون، نسأل الله أن يكثر ثوابهم. ولذلك قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقال نعيم ابن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. والحاصل أن المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر عقائد أهل السنة والجماعة. أول ما بدأ به أولا ذكر لفصول الإيمان، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله ذكر هنا أصول الإيمان وبدأ بها بأهميتها. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول معنى، فهو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وسيأتي بيان إن شاء الله حينما يأتي الكلام على الإيمان عند أهل السنة. فذكر الشيخ رحمه الله أصول الإيمان وهي كم؟ ست، هي أركان الإيمان. الأول الإيمان بالله، وهذا هو الركن الأول، وهو الإيمان بالله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. والأصل الثاني الإيمان بالملائكة، وهو الإقرار بوجودهم على ما وصفهم الله عز وجل، فنؤمن أن الملائكة موجودون وإذا نشاهدهم، لأن القرآن أثبت وجودهم والسنة أثبتت. وإذا أثبت القرآن شيئا فإنه أوثق في قلوبنا من الشيء الذي نراه في عيوننا. فنؤمن أن الملائكة موجودون وأنهم عباد صالحون مكرمون طائعون لله عز وجل، لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، وهم على أحناف، منهم ملائكة موكلون بالوحي كجبريل عليه السلام، وآخرون موكلون بالقبر، وآخرون موكلون بالأبزار، وآخرون موكلون بشد الجبال، وآخرون كتبة، وآخرون حفظة إلى آخره. الأفضل ثالثا الإيمان بالكتب، أي التصديق والإقرار بأن الكتب التي أنزلها الله على رسله وحي من الله عز وجل، وأنها حق ونور وهدى. فيجب الإيمان والإقرار بما سمى الله عز وجل منها، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فسائر كتب الأنبياء نؤمن بها إيمانا، أما القرآن فنتبعه على سبيل التفصيل، لأن الله جل وعلا جعله نافعا لما قبله. الأصل الرابع الإيمان بالرسل، أي التصديق والإقرار بأن رسل الله صادقون مصدوقون مصدقون، فهم صادقون فيما أخبروا، مصدوقون فيما أخبروا، فإن الله عز وجل أرسلهم فيجب احترامهم ويجب محبتهم ويجب الكف عن سبهم والاستهزاء بهم. والأدلة على ذلك كثيرة، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ومن عرفنا أنه نؤمن به على سبيل الإجمال باسمه، ونعلم أن هناك رسل لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال الله عز وجل رسلا ورسلا قد بعثناهم عليهم من قبل ورسلا لم ننقصهم عليه. الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، أي أهل السنة والجماعة يصدقون ويقرون باليوم الآخر وأنه حق، ويثبتون ما يكون فيه مما دلت عليه الأدلة من الجزاء والحساب والصراط وتطاير الصحف والميزان، وكذلك أيضا ما يكون في القيامة وفي العرفات ودخول الجنة والنار وغيرها من الأمور العظام على ما جاء في السنة وجاء في القرآن. والأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، أي التصديق والإقرار بالقدر والإيمان أنه لا يكون شيء في الوجود إلا بتقدير الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد علم كل شيء قبل وقوعه، وأنه شاء كل شيء، وأنه كتب كل شيء، وأنه خلق كل شيء. وهذا هو الإيمان بالقدر، كما قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يجب التصديق بها والإيمان بها. وأهل الإسلام كلهم قد جاءوا بها، لأن الإنسان إذا أخل بواحدة لكنهم يتفاوتون، فمنهم من يبلغ غاية عظيمة في الكمال فيها، ومنهم من يكون عنده نقص، فعلى قدر نقصه فيها يكون نقص إيمانه في هذه الأشياء. اللهم أعلم.